كرة القدم الله وفقنا إلى إنهاء هذا الجزء، الجزء 29 صوره مكية كلها بخلاف سورة الذهب هي مكية أو مدنية على الخلاف، لأنه في بعض الروايات المنزلة في حق سيدنا علي وسيدة فاطمة وزواجهما كان بالمدينة المنورة، لكن الظاهر أنها مكية الأرجح. وفي بعض صور من التي نزلت هنا وهي مذكورة في بعض روايات الإتقان للإمام السيوطي على أن ثانية النزول هي سورة القدم، واضح كيف. على كل حال هذه السور هي بعضها مقلة من مبادئ ما نزل من القرآن، ولذلك يكون فيها المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. نحن الحمد لله الله وفقنا ما بعرف يمكن كنت ما كنت الدرياني، بس هيك رواية حفص هي يقول أن الجدري كل رواية الكوفية تنتهي إلى ابن أم عبد اللي وصلنا عبد الله بن مسعود. الحمد لله شايفين كيف يعني كيف الله سبحانه وتعالى يعطيكم ويفضل عليكم بتلاوتكم القرآن بهذه القراءة الغضة الطرية التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، وبأشياء ندركها وبأشياء لا ندركها كيف الله سبحانه وتعالى يتطول ويتفضل علينا بذلك كله. بعد هذه المقدمة الوجيزة نبدأ إن شاء الله بذكر هذه السورة. يعني سورة القلم هي المبدوءة بقوله تعالى نور القلم، يعني سورة الحاقة، يعني سورة المعارج. إن شاء الله بعدين السور واضح. في سورة القلم كما قلت أنا في رواية التي ذكرها الإمام السيوطي ما نزل ثانية بعد سورة العلق، مبادئ سورة العلق، خمس آيات من سورة العلق بعد سورة القلم. يقول سبحانه وتعالى في صدرها بدي ركز على هالأمور، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. يعني الناس في هذه الحياة الدنيا يفعلون أشياء ويظنون الجنون بمن لم يفعلها. لاحظوا كيف هنا وقال سبحانه وتعالى أنه هذا العطاء الذي أعطاه لنبيه صلى الله عليه وسلم عطاء لا مماثل له ولا نظير له ولا يمكن أن يقال له مجنون. من الذي دفع عنه؟ من الذي دفع عنه ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قمة في الأخلاق وفي الأداء، كان يقال له صادق لأن ينقذ الوحي، ثم بعد الوحي تهم بالجنون، تهم بالكذب، تهم بكذا، كل أشياء بريئة هو منها صلى الله عليه وسلم. فالدفاع عن الجنون والكذب وأشياء أخرى هنا في إذا أتى في الجنون بشكل خاص قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون. بعدين ركز على نقطتين هلأ الآن نحن نغفل عنها شوية، وإن لك لأجرا غير ممنون إنك لعلى خلق عظيم. نحن نعتبر الأخلاق هي كل شيء من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. قال سبحانه وتعالى وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. هي صالحة للدنيا مو صالحة للآخرة. يعني نحن لما نحكي على كيفنا شايفين نحن لازم يكون في عندنا انضباط بأن نقول الشيء الذي رضيه الله تعالى لنا. لاحظت كيف؟ لكن مو على كيفنا بنحكي. هي العبرة الأخلاق، لا العبرة مو للأخلاق، العبرة بالأخلاق في هذه الدنيا، في الحياة الدنيا، في المعاملات الدنيوية. لكن الآخرة يكون في عندك اعتقاد، وإن شاء الله كلنا عندنا اعتقاد إنه الله سبحانه وتعالى يسعد من يشاء بفضله ومنه وكرمه ويشقي من يشاء بعدله. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، اللهم أجرنا منا. لاحظوا هذه الفكرة. فلذلك ابتدأت هذه بمطالعها بذكر مقومين لهذه المقومة. المقوم هو للحياة الآخرة وإن لك لأجرا غير ممنون، ومقوم هو للحياة الدنيا وإنك لعلى خلق عظيم. طبعا لننوه أنه هنا وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه وإنك لعلى خلق عظيم، إذا كان هذا من مبادئ ما نزل من القرآن لا علاقة له. يعني إحنا لازم نتأدب بتأديب القرآن، لازم نتخلق بأخلاق القرآن، لكن صلى الله عليه وسلم كان هذا الخلق ذاتي. وبس أستطيع أن أستدله بأشياء كثيرة، منها قصة سيدنا زيد بن حارثة وغيره وقبوله في مجتمعه صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور تدل على ذلك. بعدين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كل واحد بيحكي على كيفه، كل واحد لما يقول سبحانه وتعالى ليسوا على شيء أو لستم على شيء أو ويقول إن الدين عند الله الإسلام، هاي كلام الله. نحن كلياتنا راجعين إلى الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ الحكم بيننا هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك أكثرنا سدادا في هذه الحياة الدنيا هو الذي لا يتكلم بشيء إلا بشيء ارتضاه الله تعالى، وإما في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مو شغلة هوى ولا شغلة الواقع. أنا إذا بدي أتكلم بدي أتكلم عن هوى، وفلان بدي أتكلم عن هوى، كل هذا بلغة. شو منروح إلى ما قال الله وقال رسوله، لاحظت كيف؟ لأنهم كانوا مجردين عن هوى. يقول صلى الله عليه وسلم لو أثرت بها أحد لأثرت بها قومي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ يعني كان يبلغ ما أمره الله سبحانه. فلذلك أنا برجع أكرر هذه النقطة، نحن كمسلمين ننعم في شيء لا يوجد له نظير، وهو أنه هي الرسالة خالصة من الله سبحانه، ما دخل شيء. لاحظت كيف يقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. شو يعني؟ يعني هو من طبيعته وأبي هو وأمي بهذه الطبيعة ما بيحب أنه يكون واحد ريحة فمه طابعة أو كذا، لكن ما أراد أن يقرنها بالفرائض والواجبات والأحكام الشرعية. لاحظت كيف؟ فلذلك شو قال؟ قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لاحظوا كيف الفكرة؟ شو يعني؟ يعني أنا بفهم من هذه المقولة وأمثالها أنه هي الرسالة بلغتنا عن الله سبحانه وتعالى خالصة صافية نقية، ما دخل. طبعا يا ريت لو دخل أكثر شيء، يعني هو من نفسية النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الطبيعة العظيمة، من هذه الطبيعة الشيقة، لو دخلها شيء، لكن ما دخلها شيء أبدا. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الأحرف السبعة قال شو قال؟ هكذا أنزلت. كأنه أخرج نفسه من البيت، مع أنه نحن هلأ بالإجازات نقول عن فلان عن فلان عن مين، بعدين نذكر الصحابة، بعدين نذكر حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ الواسطة لا تنكر، لكن ما أدخل فيها شيئا من ذلك. يعني مثل ما كان هو مجرد بأبي وأمي، مجرد عن الحياة الدنيا وزينتها، ما اكتسب شيء لا لنفسه ولا لعياله. ولا بتقول سيدة عائشة زوجه قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع الخم ما ملأ بطنه من خبز الشعير يومين متتاليين. أنا بقولكم يا بصراحة، أنا بحكي عن حالي، يمكن أنا ما شايفه هذا خبز الشعير طول عمري. ليش؟ لأنه خبز الشعير اللي بنشوفه مصنوع على أحسن الأدوات وأحسنها. كان شلون؟ كما قال أحد الصحابة بنفخوا شيء اللي بيطلع وشيء اللي بيسبب. ما لا، هذا خبز الشعير تبعنا، عرفت كيف؟ هو خبز الشعير الله يديم علينا النعم. لاحظت كيف بحد ذاته يعني بيكون صعب على البطن وصعب. لا، كان ذلك ما ملأ صلى الله عليه وسلم بطنه الشريف من خبز الشعير. إذا هي سورة القلم تتكلم عن عذاب الدنيا، نسأل الله العافية. بيقول سبحانه وتعالى كذلك العذاب في آية فيها والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. طبعا مثل القرآن ما في شيء مجرد، يعني هون صار إلماح لعذاب الآخرة لما قال سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. هي مواطن من مواطن القيامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم لنا. لكن معظم الآية معظم السورة يتكلم عن وقائع في الدنيا. في وقائع إن شاء الله ما نكون مبتهجين فيها، شايف كيف؟ شو بيقول فيها سبحانه وتعالى؟ إن ربك وعلم بالظلم عن سبيل وعلم المهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. مداهنة، شو الفرق بين مداهنة ومدارة؟ مداهنة مذمومة والمدارة محمودة. المدارة أن تقي الأمر الدنيوي بشيء من دينك، أن تقي الشيء الدنيوي بشيء من دينك. هذا بده مصاري، تعطي مصاري، هذا اسمه مدارة، أن تقي دينك حتى ما حتى الواحد ما يتكلم كلام عاطف، حتى ما يصير مسبات كذا، فهو يتقي ذلك. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لواحد كان مشهور بهذه الأمر، قال له أخبأت لك هذا. عرفت كيف؟ هذا من الأشياء التي هي من السنة. المداهنة بالعكس هو أن يحمي دنياه بدينه. شايف؟ هذه مذمومة، هذه ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال إنه من شر الناس، من شر الناس من باع دينه بدنيا بدنياه. وفي شر ألا نبئكم بشر من ذلك من باع دينه بدنيا غيره. انتبهوا إنه تقولوا من لازم يكون دينك أعز شيء بقلبك. عرفت كيف؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني مع أنه هو كان من حيث الظاهر لاحظت كيف ما عنده لا عنده جيش ولا عنده قوة دفاع ولا عنده شيء، لا ودوا هذول الزعماء ولو تدهنوا، يعني لو شوي هيك تعدل فيعدلوا. شايف؟ بعدين بيقول سبحانه وتعالى فيها شوفوا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زليم ان كان ذا مال وبنين. يعني هي سبحان الله بمنظور اهل الدنيا هذا الزلمه يعني قاضي غلط، لكن هو بمنظور بالمنظور الالهي الرباني هذا من عذاب الدنيا. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه. هذول صاحب خلاء وظاهر نقص لكثير من الناس، لكن الاول مو ظاهر نقصه لكثير من الناس، وكثير من الناس يفعلون ذلك، بيقعدوا بيقرئ بيستهزئ بفلان او بيستهزئ برجل، يبقى يكون هذا الرجل عند الله سبحانه وتعالى افضل منه. عرفت كيف؟ بعدين بيقعد بيحلف ايمين ويصدقه صاحبه كذا، بفكر حاله هو انت انتهكت حرمه اسم الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ فلذلك قال سبحانه وتعالى في الميزان انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة. وبعدين لما نزلت نسأل الله سبحانه وتعالى يشفينا منها من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة كذلك العذاب. عرفت كيف؟ يعني الإنسان مهما كان مضيق عليه في العيش، مهما كان إذا كان هو بيعرف الله ما يزعل على شيء من الدنيا، لأنه أعظم شيء بالدنيا قد ناله بفضل من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان واحد مش عارف كثير وما عرف الله سبحانه وتعالى، هذا كل شيء نال من الدنيا يقول عنه سبحانه وتعالى في موضع آخر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عرفت كيف؟ لذلك هذه السورة لما فهم فلسفة الحياة كيف الإنسان يكون نظره. للأسف نحن كثير من الآن يؤثر دنياه على آخرته، يؤثر دنياه على دينه. عرفت كيف؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم لما ذكر شو قال؟ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فبدأ لأنه ما حدا بيحسن يطلب البلاء شايفي لا بدنيا ولا بشيء، لكن من أعطي. وهذا مثال ضربه صلى الله عليه وسلم عن رجل أنا ما بعرفه، لكن قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا، هذا أكثر واحد بسط بالدنيا، من هو في من أهل النار فيغمس غمسة في النار، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل من ربك نعمته قط؟ فيقول لا والله. ويؤتى بأشقى رجل في الدنيا، أتعب واحد كان تعبان في الدنيا، ممن هو من أهل الجنة، فيغمس غمسة في النعيم، فيقول هل رأيت بؤس قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله ما مرت بي شدة قط ولا رأيت بؤس قط. لاحظتك يعني الأمور نسبية، ما تظن أنه هالحياة الدنيا التي نعيشها نحن هي كل شيء، هي مرحلة من المراحل، لنا مراحل قبلها ولنا مراحل بعدها. لاحظتك وأسعدنا في هذه الدنيا هو من أطاع الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. يعني شايف كيف هون هذه السورة تتكلم عن مفهوم العذاب في الدنيا، ألمحت إلى العذاب الآخر. كل سورة قائمة بحد ذاتها بس بتغطي كل جوانب الموضوع، فألمحت إلى العذاب في الآخرة. يقول سبحانه وتعالى في آخرها ولا تكن كصاحب الحوت وهو نادى وهو مكذوب. شو يعني؟ يعني في كثير من الناس منهم استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم إني أعوذ بك من شتات الأمر ووحر الصدر وعذاب القبر. يعني وحر الصدر هالضيقة هي اللي بتجدها في القلوب، هي من إيش بتكون؟ بتكون من عدم الرضا بما قضى الله سبحانه وتعالى. يلي الله سبحانه وتعالى مع ان وافقوا للصلاة في الجماعة ومع هذا لازم يتعد، هذا لا ينبغي ان يقلق على نفسه، عرفت كيف؟ لكن اذا كان ما تأمن طعام او ما تأمن مشرب او ما تأمن ملبس او ما الى ذلك، بده يرضى بما قضى الله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وكان متكلم فيه: اتق المحارم تكن اعبد الناس. شايف كيف نحن هلا بتلاقي على العكس؟ شو يعني؟ بيجي رمضان بتلاقي الشارع مسدود. ليش الشارع مسدود؟ كله بيصلوا، لكن محارم ما حدا بيتقي المحارم. اتقي المحارم، قال صلى الله عليه وسلم، تكن اعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنه، واحسن الى جارك او بالعكس يمكن تكن مسلمه، ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك يميت القلب. لاحظتك؟ يعني هي المعاني التي ذكر خمس نصائح أعطاها لسيدنا أبو هريرة ورواها سيدنا أبو هريرة. لاحظوا كيف كل واحدة منهم الواقع تكتب بماء الذهب في هذا الأمر. فهون مفهوم عذاب الدنيا قد يختلف، بجوز يختلف بيننا، عرفت كيف؟ لكن أصوبنا وأقربنا للحق هو الذي يعرف أنه كل شيء من أمور هذه الدنيا بيكون عائق بينه وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بيكون سبب الشقاوة، سبب النكد، في سبب الكدر. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومخرجا. شو يعني؟ نحن عم يصير معنا هم وعم يصير معنا نكد بسبب ايش؟ بسبب الذنوب التي نتعاطاها. فلذلك ما أحرانا أن نستغفر الله سبحانه وتعالى لكي يتجاوز عنا ويرفع عنا هذه الغمة ويرفع عنا هذا النكد ويرفع عنا هذا الكذب. عرفت يعني شو الخلاصة؟ الخلاصة كل شيء له مفاتيح، عرفت كيف؟ لما تجي أنت للمفتاح المضبوط تعرف تنعم في هذه الدنيا بما نعمك الله به. هذه قوانين وضعها الله، ما حدا بيحسن يحكم إلا الله سبحانه وتعالى فيها، هو القادر سبحانه وتعالى على أن يحكم فيها. الباقية كل واحد يحكم بزمان معين أو مكان معين أو ما إلى ذلك على حسب ما يؤتاه من ذلك. لاحظتك؟ لكن اللي بيعرف يحسن استعمال هذه القوانين هو أسعد الناس بالله سبحانه وتعالى. فلذلك قال سبحانه وتعالى في أخرياته: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. في حديث الآن لا أعرف مدى ثبوته أنه يسلط على الناس في آخر أمه شبيه بالفالج نسيت ماذا قاله صلى الله عليه وسلم حتى يتمنوا الطاعون مكانه. هلا نحن صاحب حياتنا، هذا معه ارتفاع الضغط، هذا معه فالج، وهذا معه مدري شو، وهذا معه مشكله بالقلب. من ايش عم تجي هالشغلات؟ لانه هالكظم واذ نادى وهو مكظوم هي سبب الشقاوه في الحياه الدنيا. لما يكون انسان مسرور بالله سبحانه وتعالى متفتح الامور، بده انا لازم ازعل اذا كان فاتتني فريضه، لازم ازعل اذا ارتكبت محرم، لازم ازعل كذا. لكن عرفت كيف؟ حتى هذه ماذا قالوا عنها؟ قالوا يرضى بالقضاء ولا يرضى بالمقضي. عرفت كيف؟ شو يعني يرضى بالقضاء؟ يعني ما كان من قبل الله سبحانه وتعالى بيطقطق راسه وبيعتبر نفسه عبد لله سبحانه، وما كان من قبله ما بيرضى منه. ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى كلفه باشياء، كلفك الله سبحانه وتعالى، كلفك لما ينادي منادي الحق ان تدخل الى المسجد وتصلي، كلفك بالامتناع عن الاكل والطعام والشراب في نهار رمضان، كلفك باخراج الزكاه، كلفك ب بالحج. شو هذول خمس اربع شغلات؟ يعني شايف كيف؟ والله لو كان احد غير الله سبحانه وتعالى يمكن يسوي لك اول 50 ما بيخلصوا. شايف كيف؟ اربع شغلات، هي خلصت الشغله. عرفت كيف؟ بتكون انت بنيت دينك، بتكون اساسيه في محرمات، في فرائض، بالاضافه الى انا ما بزعم انه هذه هي كل شيء. عرفت كيف؟ لكن هذا الشيء لاحظت كيف بدك تأكد، بدك تأكد. يعني هلأ الواحد إذا فاته ركن من هذه الأركان شلون أنا بشوفهم؟ مثل واحد في عضاضة بيته مكسورة والسقف بايل عنده، يسكن بهذا البيت، شلون نحن عم نرضى أنه يكون ديننا ما يكون أركانه كاملة؟ لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني أنا عم شبه بتشبيه مادي، لأنه ظاهر صرنا ما بنفهم إلا بالشيء المادي. ننتقل لسورة الحاقة. سورة الحاقة أنا بحب أربطها بسورة الواقعة قبلها، هي ما بين معنى سورة القارعة بعدها. شايف يعني هي أقوى الواحدة سورة الواقعة، في هذا النمط وأصورونا سورة القارعة وأوسطونا هي سورة الحق. ليش أنا بربط بيناتهم؟ هي فيها وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، خاتمتها مثل خاتمة الواقع، وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ليش بربط سورة القارعة مع سورة القارعة نصف صفحة؟ لأنه هي فيها هاء السكت في عدة مواضع، كتابية حسابية مالية وما إلى ذلك. هون في وما أدراك ما هي، هي كمان السكت. لاحظوا كيف يعني هي إشارات قرآنية قد يصح فهمها وقد لا يصح. عرفت كيف؟ هي إشارات قرآنية. يعني شو معناتها؟ أنا شلون هذا بدي أتعلم عن يوم القيامة. هون كمان في تصريح شو فيوم إذا وقعت الواقعة في وردة بسورة الحق. لاحظوا كيف؟ فإذا هي عم تتكلم عن عذاب الآخرة. طبعا فيها إلماع إلى عذاب الدنيا لأنه ذكر قوم عاد وثمود ونوح وفرعون ومن قبله ومن قبله في قراءات. لاحظت كيف يعني فيها إلماع إلى عذاب الآخرة الدنيا، لكن معظم الأشياء التي تتكلم عنها عذاب الآخرة كما أن هذه عذاب الدنيا. عرفت ليش يتبقى؟ ليش العذاب؟ شوف نحن عبيد. لاحظت كيف؟ مثل ما قال سيدنا أبو بكر الصديق، قال سيدنا عمر في وصيته له: ألم ترى أن الله قبلنا آية الرحمة بآية العذاب، يكون العبد راغبا راهبا. أنت إذا كان مو عاجبتك الدنيا اللي أنت فيها، اقرأ هذه السورة. عرفت كيف؟ والتمس الراحة في في في الأشياء التي سماها الله حتى العذاب. قال كذلك العذاب، نسأل الله العافية. عرفت كيف؟ وإذا كان الإنسان وعنده كتير رغبة ورجاء، عنده كتير خوف، لاحظت كيف في سورة ستأتي معنا تتكلم عن النعيم المطلق، هي سورة الدهر سورة الإنسان تتكلم عن النعيم المطلق. عرفت كيف؟ يعني هم شان إيش؟ مشان الإنسان يضل في حالة توازن في خوفه ورجائه. حتى سبحانه وتعالى بيقول بالحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، حتى لو كانوا من أهل الجنة. لاحظوا كيف؟ ليش الله يا رب بلا شك عم تعمل معنا، عم نعمل سبحانه وتعالى بنا ذلك. هي جوابي بجوز يكون صح بجوز غلط، لكي نتعرف على الله سبحانه وتعالى بنعوت جلاله وجماله. لاحظتوا كيف؟ فلذلك سيدنا ابو بكر الصديق لما ذكر: الم ترى ان الله قرن ايه الرحمه بايه العذاب، يكون العبد راغبا راهبا. وفي الكلام انزل القران على سبعه احرف، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تختم ايه رحمه بعذاب او ايه عذاب برحمه. يعني هذه اللي بفهم منه انا انه القران في ايات رحمه وفي ايات عذاب. شايف كيف؟ زمان رحت لما كان قال الله يخليك لا تحكي لا تقرا ايات العذاب بس اقرا ايات الرحمه. هذول بيكون ناقص عندهم. لاحظت كيف؟ لأنه هاي الدنيا لا تخلو عنك، لا تخلو عن مكدرات. عرفت كيف؟ والقرآن كما قال سيدنا أبو بكر الصديق: هو أعلم بالقرآن مني بكثير بدرجات ومراحل. شايف كيف؟ قال عن هذا الاقتران. لاحظت كيف؟ لذلك لا تكاد تجد آية سورة نعيم إلا فيها إلماع. شايف فيها سورة القمر يا لطيف شو جليلة، شو آخر آية فيها؟ إن المتقين في جنات النعيم في مقعد صدق عند ملك مقتدر. عرفت كيف؟ يعني هذا الكلام كأنه معاكس لكل ما ورد في هذه السورة. فكيف كان عذاب يوم الزور؟ فذوقوا عذاب يوم الزور. يا لطيف شيء مهول من عذاب الدنيا، من عذاب القبر، والساعة أدهى وأمر، بيقول فيها سبحانه وتعالى ختمت بهذه. ليش؟ حتى الله سبحانه وتعالى يعني يمد لنا الحبل لكي نتعرف له سبحانه وتعالى بنعوت الجلال ونعوت الجمال. فلذلك لما تقول ما تاخذوا على اطلاق، لا، بيكون فيها ايات رحمه، بيكون فيها كذا، لكن هذا العذاب ليش؟ ليش ليش؟ لانه قال بعض الصالحين انه اكثر الناس ياتون من باب الخوف الى الله سبحانه وتعالى. فلذلك هذه الاشياء صار فيها هنا فهنا إذا قلت أنا كما قلت لك أنا بشعر بالارتباط بين هذه الثلاثة. هذا الارتباط أنت لما يكون معك يعني بس دقيقتين تقرأ سورة القارعة، يكون معك أطول تقرأ سورة الحاقة، لما يكون معك أطول تقرأ سورة الواقعة. شايف كيف؟ نحن لما ندعي إنه مشغولين. شايف كيف؟ يا أخي أنا ما معي وقت. لا معك وقت. هي الميزة المفصل، مفصل في اختصار لأشياء ذكرت في سور أطول منها. عرفت كيف؟ سورة واقعة شو يعني؟ شو معناتها سورة واقعة؟ قال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات شيبتني هود وأخواته، وذكر منها الواقعة. شايف كيف الواقعة من أخوات هود؟ يعني من شيء اللي بشيء فيه ذكر القيامة، فيه ذكر هذا، فذكرها صلى الله عليه وسلم. وهذول ما ذكرون، أنا ما بدي أعيد ذكرون صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ لكن الإنسان ينبغي أن يكون قلبه حي، يكون قلبه نابض، قلبه في خوف من الله، في رجاء بالله، في حب لله سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء كلها المعاني مأخوذة من هذه السور التي ذكرنا. نجي لسورة المعارج، نتكلم عن طبعا هي عن العذاب، نسأل الله العافية، لكن عن يوم القيامة. فإذا في يوم كان مقداره 50,000 سنة عند الجمهور المفسرين هذا يوم القيامة. وربط فيها سبحانه وتعالى لما ذكر هؤلاء، ربط في سورة المؤمنون إذا تتذكروها شلون ربط بيناتهم. لاحظت كيف؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك. هي نفس الآيات مذكورة في سورة المؤمنين مذكورة في سورة المعارج. عرفت كيف؟ هذا أظن للربط يعني. فإذا لما يكون عندي وقت ضيق بقرأ سورة المعارج لتعرف على يوم القيامة. يعني وقت طويل بقرأ سورة المؤمنون اللي هي بتوازي 8 صفحات تقريباً، يعني صفحة وشوي. لاحظوا كيف؟ لاحظوا كيف التطبيق العملي للقرآن؟ ليش نحن مقصرين مع القرآن؟ لاحظوا كيف؟ لكن كل علاقة مع القرآن أكثر من ذلك بكثير. بعدين تيجي سورة سيدنا نوح، تتكلم عن قوم سيدنا نوح بشكل خاص. لاحظت كيف؟ طبعا هذا مثال، ما بعده أنا على أطلاقه مثال، يعني الله سبحانه وتعالى تكلم في موضع آخر عن قوم سيدنا نوح، قوم سيدنا نوح الصالح وقوم سيدنا لوط، بيقول سبحانه وتعالى فيها: ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم، هذا وعيد أتى على لسان نبي من الأنبياء أو رسول من رسل الله، كما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. هذول آخر شيء. نحن يا جماعة الخير نحن أمننا العذاب ببعثته صلى الله عليه وسلم، بقوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تجد في تفسير هذه الآية أنه رفع عذاب الاستئصال ببعثته صلى الله عليه وسلم. يعني نحن هلا بالوقت المستقطع، عرفت كيف؟ كان لازم كله لا أولاد ولا أوزاد ولا، عرفت كيف؟ كلياتنا هلا بالوقت المستقطع، إذا أكلنا وإذا شربنا وإذا نمنا هذا كله الوقت المستقطع، عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى جعل برهة، جعل فسحة لعباد الله سبحانه وتعالى، مع أنه وما أكثر، مثل ما قال الآية الأخرى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. عرفت كيف؟ ما استجابوا له صلى الله عليه وسلم، مع أنه دعوته كانت عامة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. ما استجابوا، معظمهم ما استجاب. شايف كيف؟ وبيعتبروا يعني ابنين. لاحظت كيف؟ لا، هاي فكر إلحادية عم تظهر في الشباب وتظهر في غيرهم، أنه شلون يعني هذا مرسول السر؟ في 40 دين هن الأكثر بالواقع عددهم بالعالم. شايف كيف؟ كل واحد بيعتقد الحق. لا، أنا شو ما كانت صنعتي، أنت صنعتك أستاذ فلان، صنعته إذا واحد أعطاك دواء غلط أو صلح لك الورقة تبع الفحص غلط تقبلها منه؟ لا. ليش؟ لأنه الدين صار هين عنا، ما عاد شيء. في 40 60 50 دين أنت مطالب أن تعرف الدين الصحيح كما أنت مطالب. أنا هلأ مثلا لو كان بدي أطلع على جامع الشمسية وما عرفت الصحيح، مو استقبل باللوم، ما حققت شيء انا بالحياه الدنيا، رحت درت على كل جامع بلد وما عرفت اوصل للجامعه. لاحظتوا كيف الفكره؟ فلذلك دينك بده يكون اعلى شيء، كما ذكر الامام الشاطبي في الموافقات. هذول الضروريات الخمس ذكر اولها الدين. عرفت كيف؟ يعني هذا بده يكون اهم شيء. الحياه بتجي بعده. ليش الحياه بتجي بعده؟ هلا نحن الماديين بيعتبروا الحياه اهم شيء. لا، لانه كما قلت لكم ان هذه الحياه هي مراحل. شايف كيف؟ نحن والواحد لو عاش سنتين بهالدنيا وكان من اهل النجاه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامه، وواحد عاش 100 سنه او من القدامى عاش 1000 سنه او كذا وكان من اهل الشقاوه، عرفت كيف؟ شو استفاد من هذا؟ من طول العبره مو بظهور الحياه وقصرها، العبره بالنتيجه التي التي يؤديها. سيدنا النبي عاش 63 سنة، نزل عليه قبل وفاته اليوم أكملت لكم دين. إنجاز، هذا أنا بعتبره إنجاز. شايف كيف كمل الدين خلاص، صار وأتممت عليكم. لاحظت عمل إنجاز 63 سنة، في يوم من البركة، في يوم من الخير، في يوم من العطاء، في يوم من البقاء، في يوم من الاستمرارية. للأسف يعني أنا بقول الاستمرارية، نظر في قاتمة. هلأ نحن عم يطلع شيء من أولادنا عم يلغوا مفهوم الصلاة، عم يلغوا مفهوم الصلاة. كنت رايح مو بهالجامعة غير جامعة، واحد اختيار وموصله واحد شاب قال له صلوا، لما ما صلوا وأنا على جنبتي يعني قال له لا ما صلوا لسه، رفض هتاري هذا الاختيار لا يفوت والشاب بده يوقف برا. هذا شو بيدل يا سادتي؟ بيدل على أنه نحن عم نرجع لورا، شايف عم نتأخر، عرفت كيف؟ الاختيار بيفوت بيصلي، الشاب ما بيفوت بيصلي. شو معناته ما بيفوت بيصلي؟ يعني في تأخر. شايف كيف؟ الأشياء التي ركزها صلى الله عليه وسلم في كل عمره نحن لا عم نضيعها. نحن عنا في بيوت عم تؤسس على غير طاعة الله، شايف كيف؟ بس جوزنا الولد، الله يعطيك العافية. شو يعني جوزت الولد؟ بتلاقي بيأدي الفجر وتطلع الشمس ولا حدا دريان. نحن صلينا الفجر، وين إقامة الصلاة؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لاحظتوا كيف هلا في كثير بيوت عم تؤسس في بلدتنا وفي غير بلدتنا على غير ما رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، على غير ما ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم، على غير الكمال الذي وصف أو مدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجي بعد سورة الجن كان عنوانها بايلة، يعني هي شيء غيبي نحن ما بنعرفه، من المغيبات عنا من عالم الملكوت. في عندك عالم الخلق وعالم الأمر، يقول سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، وقال في عالم الملكوت ذكر في كثير من الآيات الأخرى بسورة ياسين فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نحضر كيف بيذكر من عالم الغيب هؤلاء الجن، شايف كيف؟ نحن أنا بالنسبة لي أنا بتكلم عن نفسي ما بعرف شيء. هلا اسم الحضارة بدهم يعني يشرب بالإيد الشمال، بدهم يعني ما أقول بسم الله. شايف كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم هذا شاركوا الشيطان في أكله، شاركوا الشيطان في شربه، شاركوا الشيطان في مضجعه، عرفت كيف؟ هذا بيصير ضرر عليه، بيصير ضرر مادي ومعنوي. شو الضرر المادي؟ ضرر مادي هذا يصاب بسرطان، هذا يصاب باكتئاب، وهذا بيصير معه اكتظام، بيصير معه كذا، عرفت كيف؟ والمرض المعنوي شو هو؟ بيجي بيحضر خطبة الجمعة ما بيتصعب بشيء. في آية كان مثلا كانوا السلف الصالح هذا يبكي وهذا يخشع قلبه وهذا يتوب إلى الله، نحن ما بتأثر علينا. ليش ما بتأثر علينا؟ نحن ما بتأثر علينا لأن أكلنا مو طيب، شايف كيف؟ مو حلال، شايف؟ ومطعمه حرام وملبسه حرام ووذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه مسلم، عرفتوا كيف؟ لذلك إن شاء الله بدنا نركز أمورنا أن نكون كلها على ما أراد الله سبحانه وتعالى. طاعت الواحد فبها ونعمة، إن شاء الله كلنا بنطاعت، ما طاعت لحكمة يريده الله سبحانه وتعالى. فلذلك هنا في من عالم الغيب شيء اسمه الجن، ورد الماح له في سورة الأحقاف في بضع آيات وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، وردت هذه السورة كلها عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين، لاحظت كيف؟ فاوض الجن ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولما قرأ سورة الرحمن على ساداتنا قال ألا تجيبونني إن أخوانكم من الجن كانوا أحسن إجابة منك، ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان مرة، إلا قال ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. عرفت كيف؟ يعني نحن موجودين بهالدنيا، أهم شيء نعمله من أهم الأشياء التي نعملها هو حمد الله سبحانه وتعالى، هو شكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك اعترض صلى الله عليه وسلم على علية القول عندما غاير معناهما في أمور روحانية. سيدي لاحظت كيف؟ ولكن هذه الأمور الروحانية في منا مثل الأمور المادية، الأمور المادية في منا شيء طيب وفي منا شيء حسن وفي منا شيء خبيث وفي منا شيء ضار، والأمور الروحانية نفس الشيء. لاحظت كيف؟ هدول الجن في منهم قسم غير مؤمنين، هدول ابنهم كبر من أساس كبر، عرفت كيف؟ حتى المؤمنين منهم ما ارتضى الصالحين وما ارتضى الاكابر في معاشرة واحد مثل سيدنا النبي مامور بالابلاغ رساله لهم، واحد مثل سيدنا سليمان مامور بالسلطان عليهم، هذا كلام مختلف. لكن نحن مو شغلتنا نشتغل مع الجن. لاحظت كيف في ملا علوي في كان انا دائما بستشهد بهذا الحديث، بعدين طلع في ايه طلع فيها فبتمثل لها بشرا سويا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. السيده مريم على راي جمهور العلماء ما كانت نبيه ولا كانت رسول تمثل لها سيدنا جبريل. لما انا ما يطلع لي سيدنا جبريل شو معناته؟ في نقص بايماني، في نقص في بدعه، هاي البدعه الحقيقيه التي عندي. لاحظت كيف؟ فلذلك في من عالم الروحانيه اشياء ما هي مهمة كثير، في أشياء مهمة كثير. عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك بالخطبة التي خطبها: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملكم واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأبون إلى الله. راوي الحديث سيدنا أبو ذر بيقول: لو وجدت عندي شجرة تربة. لاحظوا كيف؟ يعني هون منفكر حاله أي سيدي في يعني بالكوكب الثاني في حياة، كأنه ما في، الله ما خلق غير البشر، في ملائكة وفي جن وفي أرواح وفي أشكال. لاحظوا كيف؟ يعني نحن شايفين حالنا ولا مصدقين حالنا إنه ما الله ما خلق غيره. أي سيدي في يعني حياة بالكواكب الثانية؟ أشو الله ما خلق غيرك؟ شايف كيف؟ في مخلوقات. ورد بحديث أن روان نقاش وغيره ما حققت أنا ما صحته، إنه بيجوا سكان السماء الأولى يعني هن معظمهم ملائكة، بيحيطوا بأهل الأرض، مو بس نحن يعني، مو بس العشقة تبع يوم عرفة، كله أهل الأرض من أول ما خلق الله سيدنا آدم إلى يوم القيامة، بيحطوا بيكونوا أكثر منه، بيجوا أهل السماء الثانية بيكونوا أكثر من السماء الأولى وأهل الأرض، وهكذا هيك للسبع سماوات. عرفت كيف؟ يعني هون الله سبحانه وتعالى لو حضرت الإطلاق في العدد وفي الخلق وفي ما إلى ذلك، نحن نظرتنا محدودة جدا. أنا لما يكون بدي استعمل الماديات واستعمل التجارة بتكون نظرتي محدودة، لما أطلق لنفس العناد في مسترشد لآيات القرآن وبالتي ورد فيها، هون بيكون واحد بيكون في عنده سعة في الأفق. أنا مثلا أنا بعرف، أنا والله لو أعيش مثلا عمر سيدنا نوح، لا بالدنيا بعرف كيف صلي، ما بعرف كيف واجه الله، ما بعرف صلى الله عليه وسلم على بسيطة هينة متوفرة لنا. بعدين أنا بعرف شيء عن عالم القبر، ما بعرف شيء عن عالم القبر، عن عالم الآخرة ما بعرف شيء. هذا كله عرفناه صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرفكم بذلك فأرسل رسوله لكي يخبركم بالله. ومعظم الآيات المكية السور المكية تجدها تتكلم عن اليوم الآخر، تتكلم عن وقاء. أنا ليش أعرف إنه هذا طوله 50,000 سنة؟ ما بعرف هذا لولا أن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتاب. إذا في أشياء مغيبات عنا، أنا هيك بقسمها، ما بعرف إذا قسمي صحيح. في عنا أمور الدنيا، عجبك الشاي تشربه، ما عجبك ما بتشربه، عجبك العصير تاكله وتشربه، ما عرفت كيف؟ هي بالتجربة. دواء واحد وصف لك دواء عجبك تاكله. وفي أمور الدين، شو هو الدين؟ الدين هو علاقة لك مع الله سبحانه وتعالى. هالعلاقة لما تكون من طرفين متساويين، كل واحد بيعطي نصيحة وبيعطي رأي وبيمتثل أمره، لازم نحن نساير يعني نساير بعضنا. عرفت كيف؟ أما لما يكون هذه العلاقة بين الله في عزته وكبرياء وجلاله بين عبد حقير فقير مثل مني، لازم الثاني بس يأخذ من الأولاني. عرفت كيف؟ ونحن كمسلمين عنا شيء ما يوجد له نظير في الدنيا كلها. شايف كيف النقل المتواتر للقرآن، النقل المتواتر لكيفية الصلاة، كيف بدك تصلي مع الله، كيف بدك تقرأ القرآن، كيف كذا، هذا كله جاي نقل متواتر. أنت بصير خطأ، بصير خطأ لما نحط واحد مثل الثاني. الله سبحانه وتعالى فرقه وقال: يعلمون ظاهرا من ظاهرا من الحياة الدنيا ومع الآخرة هم غافلون. نحن نظن أن هذول الناس أفهم منا وأحسن منا ونطلع ديننا ونترك ديننا مشانه، بيكون هذا خلق خطأ شنيع. ليش؟ لأن ركبنا أمور الدنيا والأمور التجريبية على أمور الآخرة، وهذا خطأ. هذا ما لازم انه يصير فيه. بعد سورة الجنس على سورة المزمل هي من مبادئ ما نزل من القرآن، وهي بتتكلم عن قيام الليل. شو بدي احكي عن قيام الليل؟ انا من المقصرين، انا عديد المقصرين فيها، عرفت كيف؟ وهي الكهرباء ضرتنا كثير، ما عاد حدا قام الليل. صار كان وهو الصادق المصدوق بيقول اثقل صلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر. ليش؟ ليش صلاه العشاء؟ لان كان زمانهم بيصير ظلام دامس عند اذان المغرب، شايف كيف؟ اللي بيقعد لصلاه العشاء وبيحسن الصلاه بيكون ابضه. هلا نحن السهره بتبدا بعد نص الليل، عرفت كيف؟ صحيح السهره بتبدا بعد نص الليل، بس شو بيصير فينا؟ نحرم انفسنا من هذا القيام العظيم، قيام الليل. بيقول سبحانه وتعالى في حديث قدسي: كذب الذين يدعون محبتي حتى إذا جنهم الليل ناموا عني. بيكون الله سبحانه وتعالى نزل إلى الحياة، إلى السماء الدنيا، وقال: ألا من داعي فأستجيب له، كذا، ونحن نايمين عم نشكر به. فلذلك هي من الأخلاق المذمومة التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ إن الله يبغض كل جعفر جواص، صخابة في الأسواق، عالم جيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. شو يعني جيفة بالليل حمار بالنهار؟ يعني بالنهار حمار الشغل مظهور، عرفت كيف؟ بالليل مثل الجيفة مثل الميت. لاحظت كيف؟ الله يستحق والله. عم انتبهوا، يعني مو كل واحد يفكر حاله انه هو سالم من هذا. مرة عم قوله هذا الحديث، في واحد قال لي كل هالأوصاف موجودة فينا. فلذلك ديروا بالكم، عرفتوا كيف؟ ديروا بالكم. إياك ثم إياك أن تلقى الله في فيك وصف يبغضه الله. إجا واحد ثاني بده يتحلق، طبعا أنا كلامه مرفوض بالنسبة لي. قال: إيش هو هذا محمد بالنسبة لي اللي اخترع الكهرباء؟ قال: هذا اللي اخترع الكهرباء شو عمل فينا؟ عمل فينا أنه انحرمنا من صلاة الليل. بيجوا الصحابة بيجوا هذول، بتلاقي كل واحد عنده جبال، عنده معرفة بالله، عنده تعلق بالله، عنده حب بالله، عنده بكاء إلى الله، عنده دعاء إلى الله. نحن ما في شيء منه فاضي، عرفت كيف؟ يعني بلا تشبيه، اذا واحد فات على هالمكان هذا وعطى كل واحد، ما بعرف، اذا صار في غلاء معيشة، عطى 2000 وانت تجاوزك، شلون تشعر بنفسك؟ تزعل، مو هيك؟ انا بزعل، ما يكون واحد هيك بزعل. شلون نحن يعني شلون نحن في قسم عم تقسم، مو مني ولا من واحد فات، من الله سبحانه وتعالى عم تقسم كل ليلة وأنا غافل عنها، أنا نايم، أنا مشغول. لاحظوا كيف الفكرة؟ فلذلك الناصح الأمين سيدنا محمد شو بيقول عليكم بقيامنا؟ ولو فواق الناقة. شو هذا فواق الناقة؟ يعني لحظات، شايف كيف؟ وهلا بالشتاء من أسهل ما يكون، صار بيأذن بعد الخمسة، صار بيأذن الفجر، عرفت كيف؟ قوم أخي، قوم قبل خمس دقائق يا نومان، قوم قبل خمس دقائق وتعلق بالله سبحانه وتعالى، الزلف إلى الله، توسل، ابكي أمام الله. هالطلبات أنا لما أدري إياها أبهز راسي، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى ما في هز راس، عرفت كيف؟ كلها إما يجيب بإيجاب مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، مضمونة. إذا دعا العبد وما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم كان له ثلاث خصال: إما أن يعجل له في الدنيا، وأما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وأما أن يدخر له يوم القيامة. شايف كيف؟ لما أنت تدعي الله، الله عم يعطيك هدول المنح الثلاثة. طبعا بس لا تدعي فلان يصرف عمره فلان، لا لا، ادعي دعوات راكزة، عرفت كيف؟ فإما أن يعجل لك، تصور واحد بيكون طالب شيء من الله والله بيعجل له في الدنيا، قد ايش بيكون فرحان؟ بده يفرح بالمنعم أكثر من فرحي بالنعمة، عرفت كيف؟ أو بيصرف عنه السوء، أسوأ كثير محيطة بنا يصرف عنه السوء، أو تدخل له يوم القيامة. ورد بحديث آخر إنه هدول لما يشوفوا هدول اللي عم شلون عم يعطون يوم القيامة، بيتمنى إنه يكون ما استجيب له دعاء في الدنيا، يعني ما عجل له. لاحظتوا فيه؟ نحن عقلنا صغير، نحن محدودين، نحن أولاد، شايف كله أبو مصاصة، عرفت كيف؟ بس المصاصة سعرها بيفرق، يعني إذا بعد ولد صغير سعرها بدري قديش، إذا بعد كبير بيكون بناية أو سيارة، كله مصاصات هدول على كل حال، عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشعر: ألا كل شيء ما خلى الله بطل. شو يعني؟ يعني البدايات والعوامل عمايل كل هذا باطل. شايف كيف؟ يمكن هلا الواحد يعني عقله ما يسعه هالشيء، بس نحن بهالدنيا قبل بتلاقي بيتجرد، اذا واحد مات بيجردوه من ثيابه وبيشردوه كل شيء. ادموه لجنان. شو ادموه؟ معناته هذا مو حسن يمشي، ما عم يحسن يمشي على الرجل، بيقولوا له ادموه، بيجي بينزعوه كذا واحد جاي يحط. عرفت كيف؟ هذا اللي نحن شفناه باعيننا. بعدين يقول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: ما رايت منظر الا وقبره افظع منه. يعني النبي بيرتعد هيك من العظم والجماجم؟ لا، بس ليش افظع منه؟ لانه فرق هائل. من برا بيكونوا كلهم مثل بعض، من جوا يا بيكون روضه من رياض لنا يا حفره من حفرنا. شيء رهيب، شيء بالفعل بيقطع نياط القلب لما يكون الانسان على ذلك. ونحن بنشوفها بعالم الدنيا، بنشوفها ما هيك عن القصص. اي في قصص سمعاني هو هذا ليش بعد سويت مدثر وهذا من اوائل ما نزل على رأي سيدنا جابر بن عبد الله، هي أول ما نزل سورة المدثر. وفيها كمان هي من السور القليلة التي انتهت، مو كل فواصلها، معظم فواصلها انتهت بالراء، والراء فيها معنى التكرار. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بدعا من الرسل. شايف كيف نحن بعد هالحياة في عنا رجعة، نرجع إنا إلى ربك الرجعة. لوين الرجعة؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف؟ لذلك هذه السورة تتكلم عن القضايا، عن قضايا الحياتية، عن قضايا القيامة، وتتكلم عن وقاع الآخرة عليها 19. فكروا هذول 19، قال له أنا بدبر 17 وأنت تدبروا الاثنين. هيك دبر 17، والله بكره لا يشوف واحد منهم بيخرج. وبتبدا من حياه الدنيا، مثل ما ذكر الامام السوري، ذكر حديث هذا بالحبائب، انه ملك الموت اللي بيسموه سيدنا عزرائيل بيجي الى المؤمن في احسن صوره، بيجي الى الكافر بابشع صوره. يعني من هلا بتبدا الشغله. شايف كيف؟ شو هذا؟ بلاقي بيموت رعبه، والثاني بتلاقي مسرور ومفرحان ومبسوط. الله يجعل فرحنا وبسطنا بالله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف تجي بعدين القيامه. القيامه يا اخي لسا عم طولين عليها. لا، شو بيقول سبحانه وتعالى فيها؟ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. شو فيها بعدين؟ شوفوا شو بيقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقر. لاحظتوا كيف؟ يعني هذا كما ورد في حديث آخر أعظم من نعيم الجنة، نظرك إلى الله سبحانه. مين أنا حتى أنظر الله سبحانه؟ أنا ما عندي استحقاق لشيء. شايف كيف؟ هالتعليمات اللي علمونا إياها لأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، شغلات نحن والله أنا أقولها ولا أكون مبالغا إذا قلته لكم، أنه نحن بين أيدينا يوجد كنز عظيم. لاحظوا كيف؟ لكن للأسف شو معظم المسلمين ما بيعرفوا قيمته، ما بيعرفوا قيمة هذا الكنز. شايف كيف؟ نظر إلى وجهه الكريم، هذا الوقت والله الله بيحبه. شايف بالعشي والإبكار مدري شو كذا، منين بدي أعرف؟ أنا ما بعرف شيء من ذلك، إنما هو بمحض فضل الله سبحانه وتعالى وبالرسالة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفنا وكرمنا بها. لاحظوا كيف؟ نجي بعدين سورة الدهر والإنسان، هي المختلف بين كونها مكية أو مدنية. أنا بميل قلبي أن تكون مكية. لاحظت كيف؟ بيذكر فيها النعيم. لاحظت كيف؟ شو بيقول سبحانه وتعالى؟ إن الله عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. هي بتغطي كل شيء في هذه السورة. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. سورة المرسلات بعدها تنتهي، كل فاصلة فيها تتكرر مثل شلون قلنا بسورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، هون ويل يومئذ للمكذبين. تنتهي كل فاصلة، حتى تبع الجنة تنتهي: ويل يومئذ للمكذبين. هي من الحسرات القوية التي يتحسر بها الناس. شو هي؟ هي جنة. في بعض الناس، أظن هذا الحديث رواه سيدنا معاذ بن جبل موجود بالترغيب والترهيب، نسيت من خرجه، إنه هذول بالدنيا كلها عاشوا عم يضحكوا على الناس، عم يتمثلوا إنه نبي صلوا هن صالحين، رخوا لحيتهم، شابوا تطلع شاش حطوه على رأسه وكذا، كما شوف بده يساوي وكان بده يضحك على الله يا عبي شوف عرفت كيف مشوا على الصراط وكذا ولا حيفوتوا على الجنة مش لما تطلع ريحة الجنة عليه وكذا بإذن الله يرجعوا يقول له يا رب دخيلك لو عملت فينا قبل ما نحن نشم ريحة الجنة كان أسهل علينا طبعا هو مو سهل شيء صعب كثير رفق بيقول لهم أنتم كنتم يعني بما معنى أنا ما لي حافظ النص إنه كنتم تخدعون عبادي في الدنيا شايف إيه فهذا في تفسير قوله تعالى نحن بنقرأ بها الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم أعطيهم أمدهم في طغيانهم عرفت كيف؟ بيصلوا لمشارف الجنة وبيفكروا حالهم أبو غرب فكروا حالهم ضحكوا على عباد الله ضحكوا على الله شايفي وبعدين الله سبحانه بيتعب لاحظوا كيف؟ فلذلك هون الواقع ويل يومئذ للمكذبين هؤلاء الذين يكذبون بنعيم الجنة والذي سمعوا بها هلأ ما في كاتب تطلع عن بلا في كتب تطلع أن أهل الجنة دائما عم يتحاربوا هدول أهل الجنة بده يطالعوا طاقة فكرنا نحن شيء جديد هيك لا مو سيدي انا وقت كنت ولد صغير كان مو هيك يقولوا اهل النار يعني في عندهم طرب وفي عندهم مغنين وفي عندهم غناني وكذا الجنه على الصيام وعلى عرفت كيف يعني شو المقصود من هذه الامور المقصود منها تبخيس ما عظم الله وهي مشكله عرفت كيف لما نحن نبخس ما عظم الله الله قال أجر عظيم الله قال عذاب عظيم ما بيصير نحن مو مشغلتنا نحن نقعد نقرئ ونقعد عرفت كيف لما عظمه العظيم ما بيصير أنا أقعد عرفت كيف أنا والله ما بالألفخة عرفت كيف لما شيء الله عظمه هذا شيء عظيم كثير شيء مهول كثير سواء في الأجر والثواب أو بيقول صلى الله عليه وسلم أنا رح أختم الحديث فيها لأنه ذكر الغرف في القرآن الغرف هي المكان مرتفع في لغة العرب إن أهل الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما ترون هذا الكوكب هذا النجمة أو هذا الكوكب الغابر في كبد السماء هلا شو بيقولوا له بالعلم شو بيقولوا له في بلايين السنين الضوئية بينك وبينه شايفين قديش التفاوت بين أصحاب الجنة هذا تقريب لأذهان نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا من أكبرين رضا ويبقى إن شاء الله جزاء عما إلا الله وفقنا نعمل المسلمة الله عليه وسلم الله عليه وسلم رضا الله عنا سيدنا محمد الله عليه وسلم شوف شوف شوف شوف